الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة الذي رواه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ساقه المصنف رحمه الله في قصة غزوة خيبر، وقد ذكر فيه أمير المؤمنين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر الجنسية في غزوة خيبر وعن متعة النساء. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر في غزوة خيبر بإحراق الخدور التي كانت تغلي بلحوم الحمر الجنسية، وأمر بكسرها، ثم راجعه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك وقال وطلب إليه أن يسمح لهم بغسلها والإفادة منها، فوافق على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي رواه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يؤكد تحريم لحوم الحمر الجنسية الذي مر في الدرس السابق. وفيه أمر آخر هو ذكر تحريم متعة النساء، تحريم الاستمتاع بالنساء. والاستمتاع بالنساء هو العقد مع المرأة على الاستمتاع بها لأجل محدود، على الاستمتاع بها لأجل محدود. وهذا الحديث فيه إشكال، فقد ذكر عدد من محققي العلماء أن متعة النساء لم تحرم في غزوة خيبر وإنما حرمت في غيرها، ولعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يشير إلى الأمرين من غير تأكيد على وقوع تحريم متعة النساء في غزوة خيبر، ولكنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الأمرين. يعني وجه الجمع بين ما رواه وبين ما رواه غيره من أن متعة النساء كان تحريمها في غير غزوة خيبر، أن أمير المؤمنين رضي الله عنه في هذا الحديث يشير إلى أن الأمرين قد حرمهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تأكيد على وقوع تحريم متعة النساء في غزوة خيبر خاصة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. ومما ينبغي الالتفات إليه في الحديث السابق أن بعض الطوائف الضالة تزعم أن متعة النساء لم تحرم، وتزعم أن متعة النساء لا تزال باقية، وتتباهى بأنها تنتسب إلى نصرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ونحن نسمع في هذا الحديث الصحيح أن تحريم النساء متعة النساء ثبت برواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا الذي يدعون نسبتهم إلى نصرته ونصرة مذهبه، فهو الذي روى تحريم متعة النساء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يلتق به زورا أن

قالت قلت له كذا وكذا. قال ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. هذا الحديث فيه ذكر لقدوم أبي موسى الأشعري ومن معه، وقدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ممن هاجر إلى الحبشة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد عودته من الحبشة. فإنهم لما عادوا من الحبشة وجدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر، فقسم لهم النبي عليه الصلاة والسلام من غنائم خيبر مع أنهم لم يشتركوا في الغزو. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام إظهار لفضلهم وتأييد لهم ومكافأة لهم على صنيعهم وصبرهم في سبيل الله، فإن هذا المال الذي أفاءه الله على المسلمين في غزوة خيبر إنما هو من فضله وحده. ولذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم لمن هاجر إلى الحبشة من هذا المال حتى وإن لم يحضروا الغزو. وهذا فيه أيضا بيان لأن الإمام يمكن له أن يتصرف وأن يسلم لبعض من لم يحضر الغزوة لسبب معين، إذا كان هناك أمر يقتضي نصرة الإسلام والدفاع عنه فإنه قد شرع لنا ربنا تبارك وتعالى بفعل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نسهم لأهل هؤلاء الصنيع حتى وإن لم يحضروا الغزو، لأن نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تكون بحضور الغزو فقط، بل يمكن أن تكون بغير ذلك. ومن أعظم الأمور التي نصر بها دين الله الهجرة، وقد كان المهاجرون الذين هاجروا إلى الحبشة أشد الناس بلاء لأنهم قد سافروا في البحر، وتعلمون ما للسفر في البحر من المخاطر والمخاوف وفي ذلك الحين. ثم بعد ذلك التحقوا بديار الكفار والتحقوا بهم في ديار بعيدة ليسوا قريبين من أهليهم ولا قريبين من أوطانهم، سافروا إلى الحبشة في البحر، ثم بقوا مدة وعاد منهم من عاد لما سمعوا أنه قد أسلم بعض أهل مكة، فوجدوا أن الحالة أشد مما كان فعاد بعضهم. ثم بعد ذلك بقوا هنالك حتى مكن الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هجرته وبعد أن فتح الله سبحانه وتعالى عليه، حتى كان في غزوة خيبر، فعاد هؤلاء بعد أن انقضت الغزوة، وافقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد انقضت الغزوة فأسهم له. وكان مع هؤلاء بعض أهل اليمن ممن آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الأشعريون أبو موسى وأخواه وأناس من قومهم كانوا قرابة 50 أو يزيدون، فركبوا في السفينة من اليمن يريدون اللحاق بالرسول عليه الصلاة والسلام، وما كانوا ممن هاجر لأنهم كانوا من أهل اليمن. فصرفتهم الرياح إلى الحبشة لأمر يريده الله سبحانه وتعالى، الرياح العاتية في البحر حولت مجرى السفينة حتى جاءت بها إلى الحبشة، فوافقوا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه، وبقوا معهم في الحبشة، ثم عادوا جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من خبرهم ما ذكرنا من أن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لهم من غنائم خيبر. هذه الهجرة إلى الحبشة لها فضل عظيم كما ذكرنا، ومن الأدلة على ذلك أن زوج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو كان على رأس المهاجرين إلى الحبشة، كانت معه زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها، كانوا في السفينة لما رجعوا، لما سافروا ولما عادوا كانوا يعرفون بأصحاب السفينة. فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم على ابنته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد عندها امرأة، فسألها عمر من هذه؟ فقالت هذه أسماء بنت عميس. فعمر رضي الله عنه أراد أن ينوه بفضلها، قال الحبشية هذه، يعني التي سافرت إلى الحبشة، الحبشية هذه، البحرية هذه، يعني الذين سافروا في البحر. قالت أسماء نعم. فقال عمر رضي الله عنه سبقناكم بالهجرة إلى المدينة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن كنتم قد تحملتم ما تحملتم لكننا سبقناكم بالهجرة إلى المدينة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منكم، ولم تهاجروا إلى المدينة إلا بعدنا. فغضبت، وربما قال ذلك عمر رضي الله عنه من باب المداعبة، لكن المرأة غضبت وقالت كلا والله، الحال مختلف، نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منكم، كنتم مع رسول الله، أنتم هاجرتم نعم من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينكر ذلك، ولكنكم كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتفقد أحوالكم، يطعم جائعكم، ويعظ جاهلكم، يعني يعلمكم، وكنا في دار، دار البعداء البغضاء، ذهبنا إلى الحبشة وهي دار النصارى كما تعلمون، وهي أرض بعيدة، وكانت هجرتنا لله وفي رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني نصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيم الله أقسمت لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن كنا نؤذى ونخاف، كنا في الحبشة نؤذى من النصارى، وكنا نؤذى من قريش، أرسلت قريش وفدا إلى النجاشي تطلب إليه أن يعيد لهم من هاجر من أهل مكة، كان على رأس هذا الوفد عمرو بن العاص رضي الله عنه، كان وقتها مشركا، ودار بينهم حوار طويل تبين فيه للنجاشي الحق، فآجرهم ونصرهم وثبتهم، ولم يرضى أن يسلم لهم من هاجر إليهم من أهل مكة. تقول وكنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيد ولا أزيد عليه، يعني سأذكر له الحادثة بالتفصيل من غير زيادة ولا نقصان، يعني ستذكر له ما قاله عمر رضي الله عنه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت له يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما استعجل، قال فما قلت، فما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام طمأنها وطيب خاطرها وقال ليس بأحق بي منكم، ليس بأحق بي منكم، وأحق هذه أفعل تفضيل، تعني اشتراك شيئين في أمر أو في صفة، وزيادة أحدهما على الآخر، ليس عمر لأحق به منكم، أنتم أحق، وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم هجرتان، ولكم هجرتان، أنتم أهل السفينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم وطيب خواطرهم، والله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل العاملين، أني لا أضيع عمل، استجاب لهم ربهم، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الله سبحانه وتعالى تكفل بأجرهم لقاء ما بذلوه وما تحملوه في سبيل الله وفي سبيل نصرة دينه وفي سبيل نصرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث فيه إشادة بفضل من هاجر إلى الحبشة من أهل مكة رضي الله عنهم، فإنهم قد تحملوا شيئا كثيرا، استطاعوا أن يوصلوا صوت الإسلام، استطاعوا أن يبينوا بعض تعاليم الإسلام لمن هم في خارج حدود مكة وفي أطراف الجزيرة العربية، بل وفي خارج الجزيرة العربية، لأن الحبشة كما تعلمون كانت مسيطرة على اليمن وعلى تلك النواحي ولها نفوذها في إفريقيا، فالشيء الذي يصل إليها ينتشر منها إلى أماكن كثيرة. كان هذا بعد فضل الله سبحانه وتعالى بسبب جهود أولئك المسلمين الأولين، ولذلك نوه النبي عليه الصلاة والسلام بفضلهم وفضلنا. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. وعنه رضي الله عنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد إن افتتح خيبر فقسم لنا، ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. هذا الحديث فيه إشارة بفضل الأشعريين قوم أبي موسى رضي الله عنه، وفيه ذكر لعدد من مناقبهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يثني عليهم بقراءتهم للقرآن وبحسن تلاوتهم، فقد ثبت في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مر ذات ليلة بدار أبي موسى رضي الله عنه وهو يصلي وهو يقرأ القرآن، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام يستمع لقراءته. أعجب النبي عليه الصلاة والسلام بقراءة أبي موسى فوقف يستمع لقراءته، وأبو موسى لا يشعر. فلما غدا أبو موسى في صبيحة اليوم التالي على النبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حسن قراءته، وهذا من أدل الأدلة على أهمية تحسين الصوت بقراءة القرآن، على أهمية تحسين الصوت بقراءة القرآن، ولكن ليس التحسين الذي يخرج به إلى التغني والتنطيط المذموم، لكنه تجويد القرآن وحسن أدائه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على قراءة أبي موسى رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، لو كنت أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحذيرا، يعني لزدت في تحسين القراءة. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يثني على الأشعريين جميعا وليس على أبي موسى وحده، بحسن تلاوتهم للقرآن وبتعاهدهم للقرآن وبكثرة عبادتهم، الذي يقرأ في جنح الظلام ويتعبد الله سبحانه وتعالى بالتلاوة والصلاة، هذا لا شك أنه بإذن الله من الخاشعين المتبذلين الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول بأنه يعرف أصوات الأشعريين ويعرف قراءتهم للقرآن ويعرف منازلهم بالليل حتى وإن لم يرها بالنهار. إذا مر وسمع صوت القارئ بالليل عرف أنه من الأشعريين، كان لهم صوت مميز وأداء فذ في قراءة القرآن. وهذا ثناء من النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الأشعريين، وقد أثنى عليهم أيضا في أحاديث أخرى، حيث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حسن تكافلهم وتعاونهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الأشعريين إذا أملقوا افتقروا، قل طعامهم وقلت أزوادهم، جمعوا أزوادهم في إناء أو في كساء ثم قسموه بينهم وهذا فيه ما فيه من الإشادة بتعاونهم وتناصرهم ورعاية بعضهم بحق بعض حتى وإن لم يكن عنده شيء. فأثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وأثنى أيضا عليهم على رجل منهم اسمه حكيم، أو وصفه كذلك لأنه كان إذا لقي الخيل التقى المسلمون وأعداءهم طلب إليهم أن ينتظروا حتى يقدم أصحابهم، وكان أصحاب هؤلاء كان أصحابه رجالة ليست معهم خيل، وكان من شجاعته وشجاعة من معه أنهم يطلبوا إلى أصحاب الخيل أن ينتظروا حتى يستطيعوا ملاقاة العدو معهم. وهذا دليل على شجاعتهم ودليل على حسن بلائهم في سبيل الله. كل هذه المناقب ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام للأشعريين، هؤلاء القوم الذين قدموا من اليمن قصد الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى يكونوا على مقربة منه يتعلموا منه ويتفقهوا في دينه ويجاهدوا معه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف. هذا الحديث يرويه عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من تعلمون حبر الأمة وترجمان القرآن، والذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالفقه في الدين، ولكن الكمال لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مهما أوتي الإنسان من العلم فإنه مظنة لأن تفوته بعض الأشياء. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه ما كان يقصد إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه كان من صغار الصحابة، وكان يأخذ بعض الأحاديث عن بعض الصحابة، ما كان يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، ولكنه كان يسمعها نقلا عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فروى ابن عباس هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال. ووجه الإشكال في هذا الحديث أنه يعارض الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج غيره، لا ينكح المحرم ولا ينكح. وعقد النكاح من الأمور المحظورة في الإحرام، محظورات الإحرام التسعة عقد النكاح، هذا من المعلوم. فكيف يكون ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف ينهى عن عقد النكاح بالنسبة للمحرم ثم يفعله هو؟ إذا أخذنا بظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنه فإننا نقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد عقد على ميمونة وهو محرم، وهذا فيه مخالفة للحديث الآخر الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نهى فيه المحرم عن عقد النكاح. فهنا لا بد من أن نتأكد من صحة هذا الأمر أو من عدمه، فإن تأكدنا من أن هذا الأمر صحيح فلا بد من المصير إلى أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس لهذا الأمر محمل إلا أن يكون خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، والخصوصية على خلاف الأصل. الأصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشرف أمته في الأحكام، الحكم الذي ينزل أن النبي عليه الصلاة والسلام هو وأمته فيه سواء، إلا ما دل الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي هاجرن معك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، إلى قوله: خالصة لك من دون المؤمنين. يعني هذا الحكم خاص لك دون غيرك.